افرض انه فرض كفايه، اليس التحريض فرض عين؟ اليست مساعده المسلمين فرض عين؟ لقد افتى الفقهاء على انه على ان الاعمى لا يسقط عنه الاثم اذا كان يستطيع ان يقف فيكثر سواد المسلمين. ثم يخلق شيخنا على ان مقاومه البدع اهم من مقاومه الكفار. لا حول ولا قوه الا بالله. ثم يستغرب في اجل يقول الواجب غير الفرض، ولا ادري من اين جاء بهذه النتيجه ان الواجب غير الفرض. ما فرق احد بين الواجب والفرض في الامور كلها سوى الحج، الا الحنفيه جعلوا الفرض اعلى منزله من الواجب. وما سوى ذلك الفرض والواجب سواء. ثم يخلط شيئا بشيء. أول ما يبدأ يقول أنا والله أنا رغم أني ما قرأت الكتاب، يلا خلينا نرد عليه. كيف ترد على كتاب لم تقرأه؟ هكذا من أول ما بدأ. قال رغم أني لم أقرأ الكتاب أنا سمعته. فتحسرت. قال رغم أني لم أقرأ الكتاب يلا خلونا الرد عليه. وأخيرا يقول شيخنا أو أخونا الحبيب وأنا أهم به خيرا، إلى أن أنا أتكلم هل يجوز الجهاد مع أناس ليسوا على مستوى من التربية؟ هذه نقطة حسنة. و هل يجوز قبول مساعدة المشركين؟ هل يجوز الاستعانة بالمشركين؟ هذه قضية أخرى. فخلط بينهما ظن أنه مع عنوان واحد لأنه فعلا ما قرأ. فخلط هل يجوز الجهاد مع أناس تربيتهم ليست على مستوى مقبول على مستوى إسلام مقبول، مع قضية أخرى منفصلة تماما، هل يجوز الاستعانة بالمشركين؟ ويقول عن ابن تيمية أن ابن تيمية لا يقول بهذا، وعنوان الكتاب كله أخذته من قول ابن تيمية. والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الجهاد. والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. بل ابن تيمية يذهب إلى أكثر من هذا، يقول فإذا دخل الكفار العقرة فقد وجب الخروج، سواء وجدنا سواء للراكب او الماشي، سواء للقادر او لغير القادر، للذي يقدر على النفقه او لا يقدر. يعني ابن تيميه يوجب على المصري ان ياتي ماشيا من مصر ليجاهد في افغانستان. ثم ينشر الشريط، عندك الشريط رقم ويصر الذين لا يحبون الجهاد بهذا، والناس الذين لا يروق لهم أن يأتي الشباب يتعلمون الرجولة، يتعلمون العزة، يطبقون فروضا كثيرة، فرض الهجرة وفرض المساعدة وفرض الرباط وفرض الإعداد وفرض القتال، هذه الفروض الكثيرة كلها برأينا بالرأي البشري يحصل كل هذه النفوس. بعد أن سمعت الشريط عدت إلى الكتاب وقرأت مرة، فقلت كل من في قلبي كل من كان عنده إنصاف لا يستطيع أن يتفلت من هذه النصوص التي جمعتها في هذا الكتاب. كل منصف لا يسعه إلا أن يسلم بما وجاء في هذا الكتاب. وليت شعري كما قلت لو أن هذا الشيء جاء وزار وبعد أن رجع أخرج الفتوى. والجهاد ليس فرض عين فقط في أفغانستان كما قلت، وفرض عين في كل البلدان التي كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام ثم استولى عليها الكفر. وليس الجهاد فرضا هذا العام وفي العام الثاني راحة، الجهاد فرض العمر. كما أن الصلاة لا تسقط على الإنسان إلا إذا مات، والصيام لا يسقط عن الإنسان إذا مات، ولا يجوز لفاعل أن يقول أنا صمت هذا العام وفي العام القادم أنا أستريح، كذلك لا يجوز للإنسان أن يقول أنا جاهدت في أفغانستان فيكفيني ثم يجلس في بيته يجتر ذكريات الماضي في أفغانستان. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، فريضة على كل مسلم فرض عين الآن، والفريضة ليست بالكلام وليس بالتدريس في المدارس وليس بالكتابة في الجرائد وليس بالخطابة على المنابر، إنما هو المعركة. قال الفقهاء، كل الفقهاء الأربعة عرفوا الجهاد هو قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كل الفقهاء، رجعت إلى تعريفات الفقهاء للجهاد فكلهم قالوا أن الجهاد قتال الكفار. قتال مرة يعني اختلفنا مع شيخ فقال كيف قتال الكفار؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون من نوام. فقلت يقاتلون في قتال باللسان؟ فالشيخ تميم كان حاضر وراح قال له كيف تقاتل باللسان؟ والشيخ تميم أخرج لسانه، يعني بده يضرب بلسانه. فالقتال والقتال بالسلاح، ما أحد من أهل لسان العربية قال إن القتال بغير السلاح، يعني في قتل قتال، والقتل لا يحصل إلا بآلة قاتلة، إلا إذا كانت الكلمة تقتل هذا شيء آخر، ولا الجريدة بحرفة تضرب العنق فيسقط العنق هذا شيء آخر. يا أيها الأخوة، والله لن يكون لنا حال ولن يكون لنا وجه ولن يكون لهذه الأمة فقه ووجود إلا إذا حملت السلاح. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فلا يكف بأس الذين كفروا إلا بالقتال ولو كنت وحيدا في معركة في أرض النزال. حتى الصحابة فهموا هذا، يعني يا جماعة من نعم الله عز وجل علينا أن فتح لنا الباب في أفغانستان، هذه نعمة كبرى. وإلا لو لم يكن هنالك قتال في أفغانستان يجب عليك أن تنشئ قتالا، لازم تقاتل. ومن نعم الله عز وجل هؤلاء الناس فتحوا لنا الباب ونهضوا لنا الطريق. والأفغان أنا أراهم مثل إنسان بنى له مسجد بجانب بيته، هذا المسجد هدم هدم المسجد. الرج ناس الذين حول المسجد قالوا نحن لا نصلي في غير مسجدنا حتى ابنا مرة ثانية. طب ابنه ليس معنا فلوس. ابنه بأنفسكم لا نقدر. ليس عندنا بناء. ليس عندكم بناء. وليس عندكم فلوس تبنون. هل تعطلون الجمعة والجماعة وأن المسجد الذي بجواركم انت ودم؟ من قال هذا؟ أنا أظن رأوا مسجدنا هدم. فبنوا لنا مسجد. فالعرب قالوا لا المسجد مسجدنا هدم. لا يمكن أن نصلي إلا في مسجدنا. لا بد أن يبنيه عرب لأنه لا تجوز الصلاة في مسجد لم يبنه العرب. فريضة القتال أخرى في بلادنا. هل يستطيع أحد أن يقاتل؟ الآن إلا يعني في البلاد العربية إلا وين؟ في فلسطين. مفهوم؟ يعني الله عز وجل ساق لنا حماس حتى بدأت تتحرك بالحجر. بدأ المسلمون. فإذا كنت أنت لا تستطيع القتال في بلدك وهي فرض فريضة يجب أن تبحث عن أرض تؤدي فيه هذه الفريضة. فلا أبغى أن قال اتفضل يا ابني أنا تعالوا أدوا فريضة القتال وحتى يبنى مسجدكم تركعون تصلون فتعالوا عندنا صلوا الجمعة والجماعة اخطبوا امنوا ارشدوا والمسجد مفتوح لكم. فجاء العرب بعضهم قد شرح الله صدره لصلاة الجمعة والجماعة وبعضهم قال هؤلاء الأبوان لا يستطيعون الخطبة فأنا لا أصلي معهم لأن لسانهم ليس عربيا مبينا وعندهم بعض اللكنات في الخطبة لا بد أن تكون فصيحة عربية. ورجعوا ينتقدون بعضهم يقولون كيف يقف أنا رحت على الجهاد فهؤلاء ناس لا يجاهد معهم لأن فيهم كذا ولأن فيهم كذا ولأنهم فيهم كذا يبوؤون بإثمهم وإثم الذين يضلونهم بغير علم. فمن أكبر النعم على الأمة الإسلامية أن ساق الله لها الجهاد الأفضل. ما في هذا العصر نعمة أكبر من هذه النعمة على المسلمين. وافرضوا أن الجهاد الأفغاني ما انتصر على روسيا. هذه الكرامة التي ما مرت على في القرون الثلاثة الأخيرة نصرا أعظم منها. ما في أعظم من الكرامة التي تنزلت على أفغانستان. كرامة انتصار شعب فقير أعزل حافي القدمين على أكبر طاغوت في البشرية وهو طاغوت المجرم الشرس طاغوت روسيا. افرض أنهم انتصروا. لقد كانت آثاره على الأمة الإسلامية لا تعد ولا تحصى. قلت لفضيلة الشيخ عبد العزيز كنت أحدثه قبل سنتين عن الجهاد فقال الحمد لله نحن والله ما كنا نظن أن الأفغان يقفون 7 أيام أمام روسيا وقد مضى عليهم 7 سنوات وهم يقفون أمام روسيا. قال هذه كرامة عظيمة. نعم على كل حال جاءني بعض الشباب وقال إن بعض أهل العلم في البلاد العربية يفتون بغير ما أفتون. فقلت له لا لقد صار النهر وأصبح التيار جاري. والله لو أفتوا بحرمة الجهاد في أفغانستان لجاء الشباب يفتوا مهما يفتون لن يصد الشباب عن سبيل الله عز وجل. والذي تذوق يعرف قيمة الجهاد الذي استعذب حلاوة الجهاد وعاش فترة تحت كنة الرحمن وفي ظل رعاوته الصمدانية لا يستطيع أن يعيش في غير هذه الأرض أو أمثالها. وكما قلت لكم نحن ذقنا حلاوة الجهاد في فلسطين سنة 69-70، كانت الحركة الإسلامية قدمت مجموعة من الشباب يعدوا القواعد، كانوا يسمونها قواعد الشيوخ، ثم ضرب العمل الفدائي فيها ورجعنا إلى الحياة المدنية إلى التعليم، لكن ما ذقنا حلاوة ولا أياما أسعد ولا أجمل ولا أكمل ولا أكثر استقرارا من تلك الأيام التي عشناها. والله حتى أهلي يعني زوجتي كل ما كانوا يعطونني، كنت موظفا وتركت الوظيفة، كانوا يعطونني 25 دينارا، 25 دينارا يعني حوائج في ذلك الوقت 75 دولارا. كانت الحركة الإسلامية كانوا فتح يعني بكم فتح يعطوننا 15 دينارا يعني 45 دولار، ولأني متزوج ولا يكفيني هذا، لا يكفي لاستئجار بيت ولا هذا، فكانت الحركة الإسلامية تعطيني 10 دنانير زيادة، فكنت آخذ 75 دولار أو 25 دينار. فقلت بسيط يمكن الأسرة، أنا عندي كانت زوجتي وابنتان يمكن أن أعيش في غرفة واحدة، فاستأجرنا غرفة تقييم مثل هذا الطين في بيت أحد الأسرة مترين في ثلاثة، ليس لها مطبخ ولا شيء، وبالإمكان والذي يرضى يعيش. المهم فضرب العمل الفدائي وكملت دكتوراه في القاهرة ورجعت أستاذا في الجامعة الأردنية، وأصبح راتبي 325 دينار إلى آخره. مرة أنا وهو جالس مع أهلي قالت والله ما مرت علينا حياة أصعب من تلك الحياة التي كنا نعيش فيها ب25 دينار. فكنا نأكل ما نريد وليس علينا دين، فالآن ارتفعت 325 دينارا ومديونون ولا نأكل الذي نريد. فقلت بركة الجناب عزيز، والسبب قالت ما كنا نتوسع بالكماليات، كنت إذا أردت أن أشتري خزانة أو بيت أقول طب لو جاء اليوم مستشهدا كيف أقابله؟ أقابل جنازته بثوب جديد؟ كيف تدخل جنازته بجانب خزانة جديدة؟ أو فكانت النصرة طبيعية، فالجو هو جو ذات طبيعيا، فالفلوس التي معنا متوفرة وزائدة عن الحاجة 25 دولار. المهم بركة بركة الحياة، بركة العمر، بركة النفوذ، وليس في الكسب. وفعلا لما حرمنا من الجهاد ورجعنا إلى المجتمع، الدكتور فلان وجاء الدكتور فلان ورجع الدكتور فلان وما إلى ذلك، فقدنا ذلك الاستقرار الذي والراحة والطمأنينة والهدوء والسعادة التي كانت تغمرنا أيام أن كنا في رؤوس الجبال بين الأجبال. ولذلك عندما علمت أن في اليمن جهادا وفي أفغانستان جهادا قلت أين نذهب؟ لا بد من الذهاب إلى منطقة فيها جهاد حتى نستعيد تلك الذكريات ونؤدي بعض الواجبات تجاه الجهاد. رجعت إلى باكستان وما عندي أن أشارك في هذا الجهاد. والله عز وجل أكرمنا والله كرمنا لا نظير لا نظير له. وبعد ذلك المرجفون في المدينة والمخذلون والمخططون وغير ذلك ممن لا يحبون أن يروا الخير للأمة الإسلامية ولا يحبون أن يروا شبابها ينتقدون من وحدة الجنس ومن وحله ومن مستنقعه. هؤلاء لا يدعون الشيء يمر ببالهم إلا ويحاولون أن يتكلموا فيها علينا أنه يترك أموال الجهاد وأنه له عمارات وأنه له كذا وأنه له كذا. بئس حامل القرآن أنا إن كنت أريد أن تنزل نفسي إلى حضيض بريهنات تكوى بها جنبي يوم القيامة. جاءني شاب قال بالله عليك أنت تأتي من أموال الجهاد وهذا فاصل. قلت والله يا أخي إني أنظر إليه كالميتة والدم ولحم الخنزير بالنسبة لي وياه. هل أستطيع أن آكل لحم الخنزير؟ وحتى الآن والحمد لله رب العالمين ما أكلت درهما وأنا أعلم إن لم أقدم له من مال الخاص. فالحمد لله رب العالمين أقدم من جلدي للجهاد. ومساكين هؤلاء الناس مساكين الآن يوم أحد الإخوة بينكم الشاب الذي تكلم معي بعد العصر أخونا الكريم وأخونا فنحن نتكلم في المسجد عن كتاب آية الرحمن عن الكرامات في أفغانستان وإذا برجل يدخل علينا المسجد رأنا مسلمين فألقى السمع واسترق السمع وتجسد ووجد أننا نتكلم عن الجهاد الأفغاني. قالوا أنت تتكلم عن عبد العزة؟ هذا سجنني 3 أيام. من الذي سجنته 3 أيام ولم أكن واحدا في حواس؟ قال كذا وقال كذا وقال كذا. قلت له إن أعداء الجهاد منتشرون في كل مكان وأعداء الحق والخير الذين لا يحبون الخير لأمتهم ولا لشعوبهم هؤلاء كثيرون في كل مكان ولذلك مستعدون أن يسترعوا كل فرية حتى يمنع الجهاد أن يأتي إلى الجهاد. قال له هو يقول كان جئت أنصحه في كلامي جئت للشيخ عبد الله عدان أنصحه في كلامي فقال لي اتركني من السلفندية. قلت والله ما سمعت بهذه الكلمة إلا الآن في حياتي سمع ما سمعت بها من أحد إلا الآن كلمة السلفندية. لكن أنا كلما اشتبت كالب الدعايات ضدنا كلما فرحت معنا يعني هذا أننا على ويعني أننا نعمل ويعني أننا قد حققنا خطوات كثيرة إلى الأمام لأن الناس لا يهتمون بالقعد الناس لا يحاربون إلا الماشي وإلا الذي يعمل. وإذا عد الناس عثراتنا فعثراتنا أكثر مما يعلمون وأخطاؤنا أكثر وذنوبنا أعظم والله يعلم بها، لكن الذي يخطئ هو الذي يتحرك. أنت الناس يلعبون في ملعب كرة القدم والمتفرجون ينظرون يقولون هذا أخطأ وهذا أصاب، هم جالسون وذاك وضع وذاك هذا، هم جالسون على الدرج والمدرج ينظرون هل يمكن أن يقع واحد قاعد على الكرسي؟ بل جالسين القاعدين ما يقعون، والذي يتحرك وكلما تحرك بسرعة يقع ويقوم ويخطئ ويصيب وهكذا. ثم أقول الحمد لله، الحمد لله، يبدو أن حسناتنا الله عز وجل يريد أن يضاعفها، فيأتي لنا يضاعف الله لنا الأجر مرتين، الأجر بكلام الناس علينا، والأجر برباطنا، والأجر بتجميع هؤلاء الشباب الذين نرجو الله عز وجل أن يثيبنا من ورائهم حسنة. فهذه نعمة من الله عز وجل، نعمة كبيرة. كان الحسن البصري رحمه الله يعرف أن أناسا يغتابونه، فكان لا يمر من تلك الطريق، فقالوا له لماذا لا تمر من تلك من هذه الطريق؟ قال لأني أعلم بعض المسلمين يغتابونني في هذه الطريق وأنا لا أريد أن أحملهم آثام بمرور، فيمر من طريقه. فنحن ندعو الله عز وجل لهم، ولو كان عندي عنبا أو تينا لفعلت كما فعل الحسن أو بعض السلف عندما علم أن بعض القرن ارتابه، فأرسل له سلف عنب أو سلف تين، قال له ما هذا؟ قال علمت أنك أهديتني الجيش شيئا من حسناتك، فأحب أن أهديك شيئا من دنياك، أنت أهديتني شيئا من أخراك فأحب أن أهديك شيئا من دنياك. سلف العنب لا تساوي الحسنات التي جاءتني من وراء غيبتك لي. فتصوروا عندما يصل الجرأة ببعض الناس أن يفتروا الكذب على المؤمنين والمسلمين وفي بيت رب العالمين وبسبب الجهاد، بسبب الجهاد. لا والشيخ عبد العزيز، لا شيخ عبد العزيز، الشيخ عبد الله يحارب السلفية ويحارب العقيدة الصحيحة ويهذا من أهل العقيدة الصحيحة وما إلى ذلك. فانتقلت للشيخ عبد العزيز ويعني بيني وبينه مودة ومحبة، فقال يا شيخ عبد الله كثر فيك المادحون وكثر فيك القادحون. فقلت له تعال شيخ عبد العزيز حتى نجلس وإياك في غرفة مجاورة، فجلس وإياك. قلت له في جلستين، قلت له يا شيخ عبد العزيز أنا أسأل هل أخذت شيئا من دنياك؟ قال لا. قلت والله لا أسمع في دنياك، أخذت منك جزء من حياتي؟ لا. وأنا ذاهب يا شيخ عبد العزيز دار سيدي، ماذا يفيدني إذا رضي الشيخ عبد العزيز أو أبي؟ ماذا ينفع؟ وماذا يهمني إن غضبت الدنيا علي كلها؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي مساوي. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والألام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامل وبيني التراب تراب. فعلا ماذا يهمني؟ والله يعني أكثر شيء يهمني أو أخاف أني لست على الطريق أو أخاف على إسلام. وإلا بعد ذلك رضية الدنيا، غضبة الدنيا، رضي العلماء، غضب العلماء، كل واحد. بس يعني وقع في قلبي شيء، قلت الشيخ عبد العزيز رجل صالح وأنا الذي يؤلمني أن أحرم دعوة رجل صالح مثل هذا الرجل. وإلا أنا أطمع أكون في العفة عندي، ولا أطمع أكون مرتب السعودية، ولا أطمع بفلوس، والحمد لله رب العالمين أفضلت أو أضرب أضرب كل الذي ينزل منك نحن راضون عنك. فقلت جاءني جاء من دنيا خالي، قلت ولا أطمع في جنات في المستقبل، لكن والله أنا أحبك أكثر من أبي وأمي عبد العزيز. والعقيدة هذه هو حزب العقيدة السلفية، قلت والله إن العقيدة السلفية نحميها قبل أن نعرفك بعشر سنوات، ونرجو الله أن نموت عليها ونلقاه عليها. هيك العقيدة صارت تجار، اللي بيدخل بحزبنا سلفي واللي ما بيدخل بحزبنا ليس سلفي، العقيدة يعتنقها من شر، لأن هذه أمر من الله عز وجل علينا سواء عرفنا فجوز عبد العزيز أو لم نعرف. الآن صارت العقيدة حزب سياسي، الذي يدخل في الحزب السياسي خلاص بياخذ شهادة إن عقيدته صحيحة، ما دخل في هذا الحزب السياسي ليس عقيدة صحيحة، العقيدة المسلمين في الأرض كلها، العقيدة التي يحاسب الله عليها المسلمين يوم القيامة. قالوا تحارب السلفية؟ قلت إن الذي يحارب السلفية كافر خارج من الإسلام. كيف حاربت السلفية فوق؟ السلفية الرجوع إلى الكتاب والسنة. كيف أحارب العقيدة الصحيحة وأحارب الكتاب والسنة؟ لكن أحيانا قد ينتقص تصرف بعض الإخوة المخلصين المتحمسين الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع الشعب الأفغاني فيخربون أو يؤذون على الإخوة العرب الذين قبلهم. مع أحيانا نقول يا أخي هذا غلط، من خلال فهمنا لهذا الدين ومن خلال تجربتنا مع هؤلاء المجاهدين ننصحك بكذا وكذا وكذا، فإن رضيت به أهلا وسهلا، ما رضيت به جزاك الله خير. أنا سلفي أم مثل مثلك في عقيدتي وفي بحثي عن النص الصحيح، وأستاذ الشيخ الألباني وأخذت عنه العقيدة وأخذت عنه الحديث، إلا إذا كانت مطبعة هي التي تطبع شهادات إنك سلفي وخلفي. فجاءني شاب ممن كان عندنا وتأثروا بهذا الدين، ثم ذهب إلى بلد، فجاءني واحد وجلس بجانبي، عرف أني أتكلم عن الجهاد وعن الشيخ عبد الله وعن الجهاد، فجلس بجانبي يختبرني. كان سألوا ذهبت إلى الجهاد؟ قال لنا. قال أنا شعرت أن الرجل يعني من أصحاب الأوراق الأفلام، من الدبابيس الصغيرة الكبيرة. فقال لي أنت كيف ما رأيك بالشيخ عبد الله؟ قال حتى أهيبه قلت له بوقت خاطر من كبيرة. فكر ثم قال له لكن مشايخنا يقولون ان في عقيدته شيئا، وهو هاي الان احسن ثور كل عقيدته ها يا شيخ. بس قال له انا على عقيدة عبد الله عز وجل. وقضي الأمر واسترت على الجولي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تصور يعني يريد أن يفرق بين الأحبة. شر الناس المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، الباغون للبراء العيب. على كل حال يا أيها الأخوة، نحن جئنا إلى أفغانستان حتى نؤدي فريضة اسمها فريضة القتال، وهي ليست موجودة في البلاد. فمن استطاع أن يؤدي هذه الفريضة، فريضة القتال، حتى لا يحورها الذين يلعبون بدين الله أو يلعبون بالنصوص على آوائهم، نقول فريضة القتال. والجهاد هو القتال. الذي يستطيع أن يؤدي فريضة القتال في أي مكان فيه كفار غيروا شرع الله عز وجل فليؤديه. في أي شبر احتل من قبل الكفار استطعت أن تقاتل فقاتل. أنا لا أقول لك أن الجهاد فرض عين في أفغانستان فقط، فرض عين في فلسطين، فرض عين في لبنان، فرض عين في فلسطين، فرض عين في أي مكان غير فيه شريعة الله عز وجل واحتل من قبل الكفار. لكن نحن قلنا تعالوا إلى أفغانستان. ليه؟ قلنا في أفغانستان تعالى لأنها أرض خصبة، لأنه قيل لعمر رضي الله عنه عندما فر من الطاعون، لم يدخل بلدا فيها طاعون، قالوا تفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان عندك عدوتان، عدوتان يعني كلتان، أحدهما خصبة والأخرى مجدبة، أين ترعى غنمك؟ في الخصبة أم في المجدبة؟ قال ترعى أرعاها أسيبها في الخصبة. قال فإنك أتمتها بقدر الله وتركت المجدبة بقدر الله. فهنا عدوة خصبة وهي أفغانستان، وهنالك عدوى فيها خصبة أو فيها جفان. فنحن جئنا إلى العدلة الخصبة، رأينا معركة قائمة، سلاح موجود وحدود مفتوحة، قيادات إسلامية نظيفة واضحة بارزة، شعب كله يقاتل في سبيل الله، كنا نقف معه في سبيل الله. لماذا؟ أدينا الفريضة، ساعدنا، خدمنا، قدمنا، رفعنا معنوياته، ثم بعد ذلك نرمي إلى قضية مهمة جدا، وهو إعادة الخلافة الراشدة إلى الأرض إن شاء الله. ولا يوجد بقعة في الأرض مرشحة لقيام الخلافة الراشدة ولوجود حكومة إسلامية تتبنى مصالح المسلمين وتصبح دار هجرة للذين يشردون من أوطانهم، يخرجون من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، تتبنى مصالحهم، تؤوي مستضعفهم، تضم شتاتهم، تعطيهم جوازات سفر، تجاهد من أجلهم وتعادي من أجلهم وتصادف من أجلهم. لا، ما رأينا بقعة في الأرض مرشحة أكثر من أفغانستان. فنحن نطمع أن تكون أرض أفغانستان هي أرض الهجرة وأرض النصرة وأرض القيادة الخلافة الإسلامية وأرض انطلاق الجهاد في الأرض إن شاء الله. ونحن اقتربنا، وإن كان أعداء الله الآن متكالبون حتى يحولوا بين قيام الإسلام في داخل أفغانستان بعد أن انتصر في هذا الجهاد المجرد، وبين الإسلام وبين قيامه في داخل أفغانستان. ولكن الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هم لا يستطيعون أن يقاوموا القدر، ولا يستطيعون أن يواجهوا رب العالمين، ولا يستطيعون أن يغلبوا قوة سيد الأرض والسماء رب الواحد القهار. لا يستطيعون إلا إذا استطاع الولد الصغير أن يرد الدبابة بعضلاته. لا، إن شاء الله إن شاء الله نحن مقترضون. فإذا أقمنا دين الله في أفغانستان وحكم هؤلاء الإخوة الذين نظن بهم خير والذين عهدنا عليهم الخير والذين ضاقوا المر وتجرع الغصب حتى وصلوا إلى هذه الأيام، خاصة القادة الأربع الباردين بسياف حكمة يار ورباني وخالد، إذا حكم أي واحد منهم فنحن مستعدون أن نبايعهم وأن نكون جنودا صغارا من جنودهم. بل والله يعني أعجبني أحد الأساتذة الطيبين الفضلاء المسلمين جاء لتهنئتهم، وكان حتى يعني ذات مكان مرموقة في بلده وأستاذ جامعة وكان رئيسا للجامعة، يقولون له حتى تأتي نسلمك رئاسة جامعة كابل أو ما إلى ذلك، قال والله أنا يشرفني أن أكون كناسا تحت أقدامكم التي غدرت في سبيل الله. الله نعم. فنحن الله يشرفنا أن نخدمهم في أي شيء إذا وصلوا إلى الحكم الإسلامي، وإن شاء الله هو قريب إن شاء الله. وبعد أن نوصلهم إلى كابل ويمكن الله لهم في كابل ويعينهم المسلمون في إقامة دولتهم إن شاء الله، نبحث عن ثغر آخر، والثغر الثاني إن شاء الله إن شاء الله يكون فلسطين، حيث نقف بجانب إخواننا في حماس، ندعمهم ونعبدهم ونرجو الله أن يفتح لنا ثغرة إلى فلسطين، ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة ويختم لنا بها وأن يجمعنا مع نبينا وصديقنا والشهداء والصالحين. نحن لا نكون كما قال الأفغان، اللهم حرر على أرضنا كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس، نحن نقول اللهم ارزقنا الشهادة في سبيل حيثما أردت أن ترزقنا، ونحن مستعجلون على الشهادة، فإن كتبت لنا عمرا فاللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا من اليهود ونقتلهم شر قتلة ونطردهم من أرض الأقصى، إنك سميع قريب مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعدما علمنا منك عن وجود الجهاد هل تكرمت وأخبرتنا هل كل دورنا هو تحضير أفغانستان فقط؟ فإننا نريد أن يكون طريقنا واضحا أمام عيوننا حتى لو ثبتنا الشيطان فمعذرة للفكرة في السؤال. أنا قلت لكم نحن إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين بعد تحضير أفغانستان إن شاء الله تكون دولة إسلامية، فيها إن شاء الله تكون دارا للهجرة ومنطلقا للمسلمين الذين يريدون أن يحضروا بقية بقاع الأرض التي حكمت بالكفار إن شاء الله. إن شاء الله هذا قريب إن شاء الله، ولكن إذا طالت بنا مدة الجهاد ونحن شباب هل نستطيع الجواز يعني الزواج من مسلمة أثناء جهادنا؟ طبعا يجوز الزواج من مسلمة أثناء الجهاد وأثناء القفول من الجهاد، وجزاك الله عنا الخير خير الجزاء. وهل طلب علوم الدنيا لمحاربة الكفار به يعتبر نوعا من الجهاد ويكفي عن حمل السلاح؟ لا بد من حمل السلاح، لا بد من حمل السلاح حتى تصفى النفس البشرية وتصفى الروح، ولا قلما يفهم أحد دين الله إذا لم يكن الأرض الجهاد والقتال بنفسه، لا يفهم، قلما يفهم دين الله عز وجل إلا من خلال الجهاد. وكثير من المعاني القرآنية والنصوص النبوية الشريفة لا تفهم إلا في أرض المعارك، لأن النفس البشرية يفهم فأنها مغطى بغطاء غطاؤها التقاليد والعادات والركام الواقع وما إلى ذلك، غطاء طنجرة، فافتح هذه الطنجرة افتحها حتى تضع فيها ما تريد من الماء واللحم والطماطم حتى تطلق طيبا. ولذلك النفس البشرية الجهاز يرفعنا الغطاء بكشف الأجهزة التي تستقبل معاني النصوص الربانية ومعاني النصوص الشرعية. لأن الغطي والزر مش مفتوح، الكهرباء مش شغال، لابد أن تشغل الكهرباء حتى يصير حرارة، حتى يطلع الضوء، حتى ترى الطريق. الجهاز هو الذي يشغل الكهرباء، فينير القلب، تضيء الطريق، تفهم، تقرأ على نور، على النور الذي أضاءته حرارة الجهاز وكهرباء الجهاز. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. قال ابن عباس والطبري: الذين يتفقهون في الدين هم الذين ينصرون في سبيل الله، وليس الذين يقعدون في بيوتهم. أقول قولي هذا وأذن جئنا إلى أفغانستان أن مساعدة المسلمين فرض علينا، وجئنا إلى أفغانستان حتى لا نكون مستضعفين في الأرض، وتوفانا الملائكة مستضعفين، فتقول لنا فيما كنتم، نقول كنا مستضعفين في الأرض، نعوذ بالله. وجئنا إلى أفغانستان من أجل المساعدة في إقامة حكم إسلامي، يا أيها الإخوة، إقامة حد من حدود الله كما جاء في الحديث الصحيح خير من أن فنحن منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية التقى العالم كله على قضيتين. أما القضية الأولى وهي المهمة، أننا لا نسمح أن تقوم للإسلام قائمة في أي مكان في العالم، لا نسمح بوجود حكم إسلامي في أي مكان في العالم. وأما القضية الثانية فهي خاصة بمنطقة الشرق، أننا لا نسمح بزوال إسرائيل من المنطقة، لأن إسرائيل وجدت لتبقى. وإقامة حكم إسلامي في الأرض فرض على الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية تبقى آثمة ما دام لم يكن هنالك خلافة تطبق شريعة الله عز وجل، ويكون لا تقوم على أرض تعتبر دارا للهجرة، ويقوم عليها إمام يسير الجيوش للجهاد ويقسم الغنائم ويحمي الحضور ويدافع عن المسلمين ويحمي حقوق المستضعفين ويؤوي المشردين ويتبن ويعطيهم نفس حقوق أهل البلد التي هو منها، من جواز السفر، من حقوق المواطنة، من الحقوق المدنية الأخرى، حق الوظيفة إلى آخره. فما لم تكن هذه الدولة موجودة في الأرض فالأمة الإسلامية كلها آثمة، لأنه لا بد للناس من إمام يحمي حدودهم ويشحن ثغورهم بالجنود ويسير الجيوش إلى أرض الكفار في مرة واحدة في السنة على الأقل. ويعقد العهود ويقسم الغنائم ويحفظ الثغور إلى آخره. نحن رأينا أفغانستان ووجدنا أنها يمكن أن تكون هذه الأرض التي نحلم بها. بعد أن رفضت السلطان عبد الحميد رحمه الله سنة 1909 أصبحت الخلافة ضعيفة، لكن لم تسقط الخلافة ولم يسقط تطبيق الشريعة الإسلامية، حتى جاء الغرب والإنجليز على رأسهم بنقطة كمال أتاتورك وأسقط الخلافة في 27 ديسمبر في 27 في 3 مارس سنة 1924 بعد أن عقد مصطفى كمال معاهدة لوزان. ومعاهدة لوزان كانت في سويسرا بين سنة 1922 إلى 1923، من أكتوبر 1922 إلى فبراير سنة 1923 اتفقوا مع مصطفى كمال على 4 قضايا. القضية الأولى أن يهدم الخلافة الإسلامية، والقضية الثانية أن لا يسمح بقيام حكم إسلامي، بأن يسحق كل محاولة لإعادة الخلافة، ثالثا أن يحارب الشعائر الإسلامية الظاهرة، رابعا أن يتخذ قانونا أوروبيا بدل الشريعة الإسلامية. فقالوا لعصمة إمن ممثل مصطفى كمال أتاتورك، إذا وافقتم على هذه الشروط نحن سنسلمكم كليا من الصباح وننسحب. ومصطفى كمال أتاتورك وكان الذي يشرف على المعاهدة ناحون حاييم حاخام اليهود في القسطنطينية، توقع مصطفى كمال أتاتورك. وعندما تعقدت المفاوضات بين عصمة إمنو وبين كرزون وزير خارجية بريطانيا، أرسلت بريطانيا إلى كان هذا ناحوم حاييم في أمريكا أو في مكان آخر في أوروبا، فأرسلوا إليه برقية، فأرسل برقية لكرزون إن امكثوا فأنا قادم لأن عصمة طوع بناني ورهن إشارتي. عصمة اللي هو إيه؟ ممثل مصطفى كمال أتاتورك ونائبه، والذي استلم رئاسة الجمهورية في تركيا بعد مصطفى كمال أتاتورك. أنا رأيت الأحداث التي تجري في أفغانستان، التي كانت تجري في أفغانستان، شبهتها بتلك الفترة التي كان مصطفى كمال أتاتورك يخوض معارك ضد الحلفاء، فصنعوا والحلفاء عملوا له مسرحيات، وانتصر في معركة أنقرة وأزمير وسقاريا ورفيون، هذه المعارك بعد أن انتصر وانسحبت دول الحلفاء اتفقت معهم نحن ننسحب. ومصطفى كمال بعد كل معركة يعلم عن بطولاته وعن بطولات جيشه، والشعب التركي كله يطير فرحا بمصطفى كمال أتاتورك. وإذا تأزم الموقف أو إذا تأخر النصر في معركة من المعارك أو معركة أوفيون ولا غيرها، تفقد حبيبته اليهودية خالدة أديب التي سلمها فيما بعد وزارة التربية والتعليم في تركيا، فتفقدها فلم يجدها، أرسل برقية أرسلوا لي خالدة أديب. فعندما وصلت خالدة أديب المهم انتصر، بمجرد أن وصلت جاء النصر. هذا مين؟ مصطفى كمال. فمصطفى كمال كان الغرب يمهد له بهذه المسرحيات، مسرحيات الانتصارات، والمفاوضات السرية جارية، معارك ماشي في قندهار وفي ننجرهار وفي هلمند وفي غيره ومفاوضات سرية ماشية. الأمريكان يتصلون، الغرب يتصل، الدنيا كلها تتصل بالزعماء بقادة الجهاد في أفغانستان، والمعارك في الداخل ماشي، انتصارات حقيقية وقتل وشهداء واحتفالات وما إلى ذلك. لكن الفرق الوحيد بين ذاك وبين هذا أن الله عز وجل سخر للجهاد الأفغاني قيادات صالحة ما باع دينها ولا عرضها ولا أرضها. بس هذا الفرق. وإما كان يمكن خلال هذه السنة أن يضيع كل دينار دماء جهاد شعب بكامله مدة 10 سنوات. يعني لولا الله ثم وجود سيار وحكمة وار وخالق ورباني هؤلاء لا انتهت قضية أفغانستان بأن يرجع ظاهر شاه ويعود الأمر كاليوم الذي بدأ فيه الجهاد. يعود حاكم أفغانستان الملك ظاهر شاه ملكا مرة أخرى، ويعود تطبيق الشريعة القوانين الغربية وتضيع الشريعة الإسلامية، ويعمل احتفال بيوم الشهداء ويوم الدماء ويوم استقلال أفغانستان ويضيع كل شيء. ولذلك القيادة الصالحة هي أهم عنصر في الجهاد. وإن في أي وقت وفي ليلة من الليالي يوقع على ورقة يبيع فيها الأرض والعرض ويبيع فيها الناس والدماء والأجلاء وخلاص، ينادى به زعيما لأفغانستان مقابل ماذا؟ مقابل أن لا تحكموا بالشريعة الإسلامية. أنت مات بالشريعة الإسلامية علنا، لكن تحتها بكل أحكام جارية كما هي. يعني نحن نريد شريعة وقوانين سكر خفيف، ما إيش مركب، ليس فيه تطرف وليس فيه تشدد وليس فيه انغلاق. نحن نريد دين مرن مطاط حسب الأهواء الأمريكية، الناس منفتحين من كل الشبابيك والمفتوحة للجاهلية والرياح والعواصف وما إلى ذلك. وبعدين وزير خارجيتك يعني لا بأس إنه يشرب خمر حتى يعرف يجلس مع الأمريكان، كيف يجلس مع الأمريكان على طاولة الخمر ولا هذا؟ وزير ومدير مخابراتك إن شاء الله بدك تجيبه بلعين، مش رايح يسجن ولا واحد ولا يحاكم ولا واحد، هذا رحيم وقلبه رقيق، أنت تريد جلاد يذبح الناس حتى يستقر حكمك. وهذا المعركة السياسية التي قامت في هاتين السنتين وخاصة من معركة جنيف، من مؤامرة جنيف إلى الآن لا تقل خطورة عن المعركة العسكرية التي في داخل أفغانستان، بل هي أشد. والذين وقفوا أمام هذه المؤامرة 3-4 وحول كل واحد منهم مجموعة من أبناء الحركة الإسلامية الذين تربوا منذ